قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآية 12 قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال القاضي: هذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها، ولعل الله أن يعين على علمها. وفيها 18 مسألة. المسألة الأولى: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال. وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. المسألة الثانية: قوله تعالى اللاتي هو جمع التي، كلمة يخبر بها عن المؤنث خاصة، كما أن قوله الذي يخبر به عن المذكر خاصة، وجمعه الذين، وقد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة فتجري بحركتها. قال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فجاء باللغتين في القرآن. وقد قال الشاعر المخزومي: من اللائي لم يحججن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلا. المسألة الثالثة: قوله الفاحشة هي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة حتى يبلغ الغاية في جنسه، وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت على الوجه الممنوع شرعا أو المجتنب عادة، وذلك يكون في الزنا إجماعا وفي اللواط باختلاف. والصحيح أن اللواط فاحشة، لأن الله سبحانه سماه به على ما يأتي ذكره في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: قوله تعالى يأتين الفاحشة، يقال أتيت مقصورا أي جئت، وعبر عن الفعل والعمل بالمجيء، لأن المجيء إليه يكون، وهذا من بديع الاستعارة. المسألة الخامسة: قوله تعالى من نسائكم، اختلف الناس في ذلك، فقال الأكثر من الصحابة إن المراد بذلك الأزواج، وقال آخرون المراد به الجنس من النساء، وتعلق من قال إنهن الأزواج بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وقوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وأراد الأزواج في الآيتين. فكذلك في هذه الآية الثالثة: وإذا كان إضافة زوجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة. قالوا: ولأن الله سبحانه ذكر عقوبتين إحداهما أكبر من الأخرى، وكانت الأكبر للثيب والأصغر للبكر. والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء، لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك وعمومه. فأما الذي تعلق به من آية الإلاء والظهار فإنما أوقفناه على الأزواج، لأن الظهار والإلاء من أحكام النكاح. ألا ترى أن الإلاء لما كان مجردا عن النكاح بأن يحلف ألا يطأ امرأة أجنبية فوطئها يحنث إذا وطئها إذا تزوجها، وإنما وقف على الأجل في الزوجة رفعا للضرر. وأما قولهم إنه ذكر عقوبتين فاقتضى أن يكون الأغلظ للأعظم والأقل للأصغر، بناء منهم على أن الآيتين في النساء جميعا، إحداهما في الثيب والأخرى في البكر، وهذا لا يصح، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد قال المحققون من علمائنا إن الحكمة في قوله تعالى من نسائكم بيان حال المؤمنات، كما قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المؤمنين، وقال تعالى ذوى عدل منكم، ويفيد ذلك أن الحاكم لا يحد الكافرة إذا زنت، وذلك يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة: قوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم الآية، فشرط غاية الشهادة في غاية المعصية لأعظم الحقوق حرمة، وتعديد الشهود بأربعة حكم ثابت في التوراة، ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاءت اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين منكم، ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه ببني صوريا، فنشدهما الله: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا وكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا وشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما. المسألة السابعة: ولا بد أن يكون الشهود عدولا، لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة، فهذا أعظم وهو بذلك أولى، وهو من باب حمل المطلق على المقيد بالدليل حسب ما بيناه في أصول الفقه. المسألة الثامنة: ولا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. المسألة التاسعة: فإن قيل: أليس القتل أعظم حرمة من الزنا؟ وقد ثبت في الشرع بشاهدين، فما هذا؟ قال علماؤنا في ذلك حكمة بديعة، وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر. اقتضت الستر كذا؟ نعم. أو اقتضى اقتضت الحكمة اقتضت الستر اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر، وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء. المسألة العاشرة: قوله تعالى: منكم، المراد به هاهنا الذكور دون الإناث، لأنه سبحانه ذكر أولا من نسائكم ثم قال منكم، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، غير المشهود عليه، ولا خلاف في ذلك بين الأمة. المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: فإن شهدوا، المعنى: فاطلبوا عليهن الشهداء. فإن شهدوا، وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة، وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة. وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، على ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك فيها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاة في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت منها حراما مثل ما أتيت؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا؟ قال: نعم. قال: فما تريد مني بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت، أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناه، فلما كثر الجناه وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن، واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين، أحدهما أنه توعد بالحد والثاني أنه حد. قال ابن عباس والحسن: زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا، يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه، ثم نسخ ذلك بالحد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل الله سبحانه بعد ذلك الزانية والزاني، فمن كان محصنا رجم، ومن كان بكرا جلد. والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية. وإنما قلنا إنه حد لأنه إيذاء وإلام، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد، وكل إيذاء وإلام حد لأنه منع وزجر. وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين إنه نسخ، إنه نسخ، وقد تقدم بيانه. المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وأربد، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ونفي سنة. وروى مسلم في بعض طرقه: البكر تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم. فبين صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: بكر تزني ببكر، وثيب تزني بثيب، الثالث بكر تزني بثيب أو ثيب تزني ببكر، لقوله: البكر تجلد وتنفى والثيب ترجم. المسألة الرابعة عشرة: البكر يجلد ويغرب، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وحماد: لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم تعزيرا. واحتج بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر تغريبا، والزيادة على النص نسخ. قلنا: لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، وقد بيناه في غير موضع. جواب ثاني: قد رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب. وجواب ثالث: وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر الرجم، وهو زيادة عليه. جواب الرابع: وذلك أنه سبحانه وتعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية، فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد والفرق بين المحصن وغير المحصن. المسألة الخامسة عشرة: المرأة لا تغرب خلافا للشافعي وغيره. حين تعلقوا بعموم الحديث والمعنى يخصه، فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز، اللذين يذهبان بالعفة، إلى ما لا يحتاج إليه الرجل. المسألة السادسة عشرة: العبد لا يغرب خلافا للشافعي، حيث يقول بعموم الخبر ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير. فكرر ذكر الجلد ولم يذكر التغريب، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره. وأيضا فإن المعنى يخصه، لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله والإهانة له، ولا يتصور ذلك في العبد. المسألة السابعة عشرة: في أصل التغريب، وهو أنه أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث في الحرم حدثا غرب منه، وكان ذلك مما بينه لهم أولهم، فصارت سنة لهم فيه يدينون بها. فلأجل ذلك استنى الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده، وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة، لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا فلا يقدر عليها سرا، والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب حتى يغرب عن موضعه، فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله. المسألة الثامنة عشرة: لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره. ومتعلقهم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفعل علي ذلك أيام خلافته. وقولنا أصح، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده، فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم، وقولا في قوله في حديث العسيف: واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، مسقط له. كمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كثير من العلماء يقولون إنها نسخت بآية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن ابن العربي ذكر أنها غير منسوخة، وإنما فيها حكم محدد وقته، وهو أن تحبس وتمنع من الزواج وتمنع من الخروج وتبقى حبيسة في البيت إلى الموت أو إلى الأجل الذي حدده الله، وهو أن يجعل الله لهن سبيلا، أي حكما وعملا يعمل معهن، عقوبة محددة. وجاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 والرجم هكذا. الثيب يرجم والبكر يجلد ويغرب، هكذا جاء هذا الحديث. فالآية حدد فيها السجن والحبس إلى أن يأتي الحكم، جاء الحكم بهذه الأحاديث وبالآية التي في سورة النور. الفاحشة هاهنا مجملة، ولكن لم يذكر فيها كما ذكر في آية النور الزانية والزاني، إنما ذكر فيها الفاحشة. وقد جاء ما يدل على أن الفاحشة الزنا، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سماه فاحشة، وكذلك اللواط سماه فاحشة. قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فهذه الفاحشة التي هي فعل قوم لوط كذلك أيضا نكاح زوجات الآباء كانوا إذا مات الرجل وعنده زوجة وله ابن من غيرها حجرها وتزوجها وهي زوجة أبيه سمى الله ذلك فاحشة. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم كلمة من نسائكم المراد من المؤمنين لأن الآيات خطاب للمؤمنين ولكن قد أمرنا الله بأن نحكم على الكفار كعلى الذمة بحكم الله إذا تحاكموا إلينا. وقد ثبت دليل ذلك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه اثنان من اليهود رجل وامرأة قد زنيا فعند ذلك قال ما تجدون في كتابكم قالوا الجلد والتحميم يعني يجلدوهما جلدات ويحممون وجوههما بالسموم وبالسواد ويطوفون بهما في البلاد ويركبونهما على حمار منكسين يعني متخالفين. فقال عبد الله بن سلام إن في التوراة الرجم فصدقوه. فعند ذلك قال هل عندكم شهود؟ فجاء أربعة وقالوا نعم نشهد أنهما قد زنيا وأثبتا ذلك أنهما رأيا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة والرشا في البئر. عند ذلك أمر بهما فرجما. يقول جابر فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجارة أرجم حتى مات بهذا الرجم. سألهما كيف تركتم الرجم وهو في كتابكم؟ فقالوا إنه كثر في أشرافنا وأنه زنى رجل من أشراف الملك من أقارب الملك فعند ذلك لم يرجم. ثم زنى رجل من عامة الناس فقالوا نرجمه. فقال أهله لا ترجموه حتى ترجموا قريب الملك فإنه قد زنى مثل هذا. فعند ذلك قالوا نصطلح ونجعل العقوبة أهون من الرجم. اتفقوا على أن يجلدوا كل واحد جلدات وأن يسودوا وجهه بسواد وأن يركبوهما متخالفين على حمار وأن يطوفوا بهما في البلاد، هذا جزاء من زنى. فلما وجد الرجم في كتابهم عند ذلك قال: اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. ونزل فيهم أيضا آية في سورة المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين، يعني من اليهود، أي لا تحزن عليهم. إيش الآية؟ يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، اذهبوا إلى محمد واذكروا له هذا الحكم، فإن حكم عليكم بالجلد والتحميم فخذوه واحتجوا به عند الله وقولوا هذا حكم نبي، وإن حكم بالرجم فلا تأخذوه. فأوحى الله إلى نبيه وأخبره بأنهم قد غيروا أن الذي بكتابهم هو الرجم، فحكم عليهم بما في كتابهم. وجاء هؤلاء الأربعة وكل منهم شهد أنه رأى ذكره في فرجها. الله تعالى قال: ها هنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من المسلمين، من أهل العدالة منكم، فإن شهد الأربعة بالزنا فأمسكوهن في البيوت، احبسوهن حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أن يجعل لهن حكما، كما حصل في سورة النور وفي حديث عبادة. فهكذا. ثم أقد يشكل هذا الأمر، وهو اشتراط رؤية ذكر الرجل في فرج المرأة كالميل في المكحولة، لأن هذا قد يكون متعذرا. الغالب أنهما إذا فعل ذلك إذا زنيا فإنهما يلتحبان ولا يمكن رؤية الفرجين، وحتى لو لم يلتحبا لا بد أنهما مع الجماع يكونا متضامنين، ورؤية الفرجين متعذرة ومتعسرة. ذكر الله تعالى ذلك في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ذكر ذلك في قصة الإفك في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فتكرر ذكر أربعة شهداء. فلما كان كذلك قيل لا بد أنهم يرون فرجه في فرجها. ولما كان كذلك تعذر الإثبات. فيقول شيخ الإسلام في عهده إنه من عهد النبوة إلى عهد شيخ الإسلام لم يثبت الزنا بالشهود الذين يشهدون بهذه الشهادة. قد يقولون أن أشهد أن أرأيناه فوقها ولا ندري أرأيناه ما في لحاف ولا ندري ولم نرى الفرجين. وقد يخافان إذا قالا زنيا ولم يثبتا حقيقة الزنا أن يجلدا. كل منه يجلد الشهود 80 جلدة. إذا لم يشهدوا شهادة الواضحة. والله أيضا أنه إلى الآن ما وجد زان أو زانية رجم بالشهادة بأن شهد عليه أربعة. يكون هذا الإثبات كأنه مستحيل أي ألم يوجد 14 قرنا وزيادة ما وجد من يشهد هذه الشهادة ويتم ذلك 4 شهود. جاء في الأزمنة المتأخرة قوم يلتقطون صورا على خفية يطلعون مع نافذة ويلتقطون صورة الرجل والمرأة وهما ملتصقان وقد يكونان كاشفي ثوبيهما ولكن قد لا تبين الصورة حقيقة الفرجين. فلا يكون ذلك أيضا حتى مع كثرة التصوير لا يكون ذلك ثابتا. يمكن أن هناك طريقة باطلاع على خفية كقصة الذين اتهموا المغيرة بن شعبة ومنهم أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي. كان بينهم وبينه نافذة وكان هناك امرأة متهمة فاطلعوا مع النافذة ورأوه يطأ امرأة وتأكدوا كأنهم رأوا الفرجين. فعند ذلك جاءوا وهم 4 إلى عمر. ولما جاءوا إليه دعا بأبي بكر فشهد أبي بكر ثم باثنين. ولما جاء الأخير الذي هو زياد بن أبيه لم يفصح بالشهادة. رأيت رجلا وامرأة ولم أتحقق منهما ولم أرى فرجيهما. ففرح بذلك عمر وجلد الثلاثة جلد القذف ولما وقع ذلك أنكر أبو بكر على زياد وهو أخوه من أمه. وبكل حال ما ثبت بعد هذه شيء، فعلى هذا لعل المراد بقوله فاستشهدوا علينا أربعة منكم أنه لا يشترط رؤية الفردين، وإنما يشترط التحقق، تحقق أنه قد زنى، أنهما زانيان. يعرف ذلك الرؤية، إذا رؤية الرجل فوق المرأة ورؤيت حركته كحركة الرجل الذي يطع المرأة يجامعها، ورؤيت بعض بشرتيهما كبعض الفخذين أو الركبتين أو نحو ذلك، فهنالك يتحقق. يقول أنا أتحقق وأشهد بأنه قد زنى بها، وإن لم أشاهد الفردين. فإذا كان كذلك ثبتت هذه الشهادة ويعمل بها، هذا هو الأرجح. الله تعالى قال فاستشهدوا علينا أربعة منكم، ولو كان ذلك مستحيلا ما علق الحكم عليه، كيف يعلق الحكم على شيء مستحيل وجوده؟ يمكن أن يكون ذلك في بعض الدول الكافرة الذين لا يبالون في الأسواق، يكونون شبه عراة، يلقى الرجل المرأة في الطريق ويكشف عن سترها ويجامعها قائما والناس ينظرون، قد ينظرون إلى الفردين. فهناك إباحية، لا يبالون في فعل هذه الفواحش كأنهم البهائم التي تنزل ذكورها على إناثها، فيرون أن ذلك حق للرجل وللمرأة، أن المرأة لا تبذل نفسها، ولو لم يوافق أبوها أو زوجها. ففي هذه الحال قد يتصور رؤية الفردين. وأما في البلاد الإسلامية فإن الأصل أنهم يتسترون. يوجد، قد وجد كثيرا رجل وامرأة في سيارة، السيارة قد أغلقت أبوابها والرجل فوق المرأة، ورؤي أنه يتحرك كثيرا معها، ولكن يقولون أمسكناهما ولكن لا نشهد، ولو كنا عشرة ما رأينا الفرجين، فرأيناهما في المرتبة المؤخرة الرجل وامرأة، والرجل أجنبي من المرأة، لا ندري ما صلتهما إلا أن بينهما مواعدة كأنه وعدها وجاء إليها هكذا. ذكر الفقهاء أنه إذا وجد رجل وامرأة في لحاف واحد فإنهما يجلدان ولا يصل الجلد بهما إلى المئة بل دون المئة، وسموا ذلك تعذيرا. وكذلك أيضا الخلوة، إذا وجد خاليين فإن هذه الخلوة أيضا لها عقوبة، إذا خلا رجل بامرأة إما أن رؤي هاربا بها وإما أن رؤي خاليا بها بعيدا عن أهلها وبعيدا عن الناس. معلوم أنه ما ذهب بها ليعلمها الفاتحة ولا ذهب بها ليعلمها القرآن ولا أركان الدين. يحصل هذا كثيرا إما بواسطة الهاتف يتصل بها وتتصل به ثم يحددان مكانا ويأتي إليها في ذلك المكان ويختطفها ويذهب بها إلى ما يريد ويفعل بها ما يشتهيه. وقد يكون هذا يتكرر من هذا مع هذه والعياذ بالله. وبكل حال فإن هذه المنكرات فاحشة الزنا كانت كثيرة قبل 40 سنة أو نحوها، ما كانت الزانية تستعمل حبوب المنع وكثيرا ما تحمل، وإذا حملت ولدت جاءت بالمولود في أحد المساجد ملفوفا في خرقة، وهناك حضانة يحتضنونه ولا يعرف من هو الزاني ولا من هي الزانية، ويحدث هذا كثيرا. في الأزمنة المتأخرة صارت معها هذه الحبوب التي هي ضد الحمل يحملها كثير من الناس أكثر مما يحملون حبوب الإسبرو وما أشبهها، دائما تفعل الفاحشة وتأكل من هذه الحبوب ولو زنت كل شهر مرارا ولا يدري بها أهلها ولا غيرهم. وعلى كل حال هذه الآية ظاهرة في أن عقوبتهم إذا ثبت ذلك بشهادة 4 شهود الحبس إلى الوقت الذي حدده الله. مسألة السجن يا شيخ، السجن والجمع بين الجلد والرجل. إن الله تعالى ذكر السجن في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، والحديث جاء بقوله جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 والرجم، لعل ذلك يذكر في سورة النور. يجمع بين الجلد والرجم فيه سواء، يتكلمون عليه في سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعتبرها المشايخ القضاه. قال رحمه الله تعالى: الآية الثالثة عشرة قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فيها أربع مسائل. المسألة الأولى فيها ثلاثة أقوال: الأول أن الإذاية في الأبكار قاله قتادة والسدي وابن زيد، الثاني أنها عامة في الرجال والنساء، الثالث أنها عامة في أبكار الرجال وثيبهم قاله مجاهد، واحتج بأن لفظ الآية في الآية الأولى مؤنث فاقتضى النساء، وهذا لفظ مذكر فاقتضى الرجال، ورد عليه الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيرهما، وقالوا إن لفظ الآية الثانية يصلح للذكر والأنثى. قال ابن العربي: والصواب مع مجاهد، وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن فلا سبيل لدخول الرجال فيه. ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء، وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء تقدم. والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له فينظر فيه، ولكن لما جاءت منوطة بها مرتبطة معها محالة بالضمير عليها فقال يأتيانها منكم، علم أنه أراد الرجال ضرورة. وإذا ثبت هذا قلنا وهي المسألة الثانية، إن قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما عام في البكر والثيب، فاقتضى مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا النساء عقوبة الإمساك في البيوت، وجعل في زنا الرجال على الإطلاق فيهما جميعا الإيذاء، فاحتمل وهي المسألة الثالثة أن يكون الإيذاء الذي جعله الله عقوبة لهم عقوبة دون الإمساك، واحتمل الإيذاء والإمساك حملا على النساء، والأول أظهر. وإذا ثبت هذا فهاهنا نكتة حسنة، وهي المسألة الرابعة أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال لأنه لم يكن ممدودا إلى غاية، وقد حصل التعارض وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع، فوجب القضاء بالنسخ. وأما الجلد فقرآن نسخ قرآنا، وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا، ولا خلاف فيه بين المحققين، وقد بيناه في أصول الفقه وأوعبنا القول في القسم الثاني قبل هذا فيه. لهذه الآية مشكلة، حيث أن الضمير فيها للرجال، ولكن قد لا يكون هناك إشكال. ذكر في الآية الأولى حكم الزانية، وذكر في الآية الثانية حكم الزاني، ولو كان في زنا واحد يفرق بينهما رجل زنا بامرأة، حكم المرأة أنها تحبس حتى يتوفاها الموت ويجعل الله لها سبيلا، وحكم الرجل فآذوهما أنه يؤذى إلى أن يتوب. هكذا. ولما كان الآيتان في الأولى ضمير النساء، الخطاب عن النساء، والثانية للرجال، فالجمهور على أن المراد حكم الزانية في الآية الأولى وحكم الزاني في الآية الثانية. وأغرب بعض المفسرين وقالوا إن الآية الأولى في المرأة مع المرأة، يعني أن تلتصق المرأة بالمرأة، وأن هذا حكمه الحبس ونحوه، وأن الآية الثانية في إتيان الرجل الرجل الذي هو فعل قوم لوط. ولكن هذا قول غريب ولم يتبطل له الصحابة، ولأجل ذلك قالوا إن هذه الآية نسخت لآية النور، وأن الآيتين جميعا كانتا مؤقتتين، جاءت آية النور ففصلت. فذكر الله تعالى حكم الزاني والزانية فاجلدوهما مئة كل واحد منهما مئة جلدة، وجاءت السنة بالتفريق بين البكر والثيب، أن على البكر الجلد وعلى الثيب الرجم، وجاء في رواية أن مع الجلد تغريب ومع الرجم جلد قبله، يقول جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فلا يكون هذا فيما بين المرأة والمرأة. يسمون التصاق المرأة بالمرأة السحاق، المتساحقتان، يعني تلتقي بشرتها بشرتها من باب التلذذ، وإلا فإنه لا يكون هناك علاج، فتكون هكذا قالوا في قوله التي يأتينا نساء الفاحشة. ولو كان كذلك لما سمي هذا أو لما استحق هذه العقوبة أنها تحبس وتبقى كذلك، وأن الرسول بينها بقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذي في الآية، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي قد بين الله على السبيل الذي هو جلد مئة ونفي سنة للبكر، جلد مئة والرجم للثيب. ولا يسمى هذا نسخا للقرآن، وإنما يسمى زيادة أو إضافة على ما في القرآن. الرجم ثبت بالسنة ثبوتا قطعيا، ورده الحنفية وأنكروا التغريب، أنكروا التغريب. لماذا تنكرونه والأحاديث به صحيحة؟ يقولون إنه زائد على ما في القرآن، والزيادة على ما في القرآن نسخ، والقرآن لا ينسخ السنة. الجواب لا نسميه نسخا، ولكننا نقول إنه إيضاح، إنه بيان، والبيان والإيضاح يكون من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمره بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فيذكرون عن الحنفية كل ما لم يعملوا بشيء من السنة قالوا إنه زائد على ما في القرآن، والزيادة كأنها نسخ، والقرآن لا ينسخ بالسنة. فنقول إذا ثبت بالسنة ثبوتا قطعيا فإنه من الشرع، سواء جاء به سواء وافق ما في القرآن أو زاد على ما فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية 14 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيه تسع مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها وفي ذلك أقوال. الأول، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته من وليها يتزوجها أو ينكحها لغيره، وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوبا فكان أولى بها حتى مات ابن عامر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ونحوه عن زيد بن أسلم. المسألة الثانية قوله ولا تعضلوهن، القول في العضل قد تقدم في سورة البقرة، قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن إذا لم يرثوهن، وقيل هذا خطاب للجاهلية الذين كانوا يمنع الرجل منهم امرأة أبيه أن تتزوج حتى تموت فيرثها، رواه ابن وهب عن مالك. المسألة الثالثة قوله ما آتيتموهن، قيل هو خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن، نهوا أن يمسكوهن على غير عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن، وقيل هو خطاب للأزواج كما تقدم. والجاهلية نهوا أن يمنعوا النساء من النكاح لمن أردنا إذا مات أزواجهن، ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من مورثهم، عبر عن ذلك بقوله تعالى آتيتموهن، لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث، وهم يريدون أن يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا. المسألة الرابعة قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي ذلك أربعة أقوال. الأول قيل الفاحشة الزنا، الثاني قيل النشوز، الثالث قال عطاء كان الرجل من الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالحدود. الرابع قيل إنه كان في الزنا ثلاثة أوجه، قيل لهم لا تقربوا الزنا الآية، ثم قيل لهم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فجاز له عضلها عن حقها وأخذ مالها، ثم نزلت واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فهذا البكران. المسألة الخامسة في تحقيق ما تقدم من الأقوال. أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة، وأما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية، لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ، وإن كان في التحقيق نسخا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل، ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه وشرط يرتبط به، معلوم عند العلماء مبين في موضعه. وأما من قال كان في الزنا ثلاثة أنحاء، فتحكم محض ونقل لم يصح وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت ولم يكن، فلا معنى للاشتغال به. المسألة السادسة في تقدير الآية على الصحيح من الأقوال، وهو أن المعنى لا يحل لرجل أن يحبس امرأة كرها حتى يأخذ ما لها إذا ماتت كانت غير زوجة أو زوجة قد سقط غرضه فيها وسقطت عشرته الجميلة معها، ولا يحل عضلها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوج ما أعطاها صداقا أو ليأخذ الغاصب ما كان أخذ من مال مورثه، إلا أن يكون منهن ذنب بزنا أو نشوز لا تحسن معه عشرة، فجائز عند ذلك أن يتمسك بنكاحها حتى يأخذ منها مالا. فأول الآية عام في الأزواج وغيرهم، وآخرها عند الاستثناء مخصوص بالأزواج. المسألة السابعة قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. وحقيقة عشرة في العربية الكمال والتمام، ومنه العشيرة، فإنه بذلك كمل أمرهم وصح استبدادهم عن غيرهم. وعشرة تمام العقد في العدد، ويعشر المال لكماله نصابا. فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدى للنفس وأقر للعين وأهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج، ولا يلزمه ذلك في القضاء إلا أن يجري الناس في ذلك على سوء عادتهم فيشترطونه ويربطونه بيمين، ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة وبها يقع الشقاق، فيصير الزوج في شق وهو سبب الخلع، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثامنة قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز، فليصبر على أذاها وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرا له. أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب بالمهدية عن أبي القاسم السيوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها فيسجل بالصبر عليها، وكان يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ديني، فأخاف إذا فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. المسألة التاسعة قال علماؤنا في هذا دليل على كراهية الطلاق، وقد تقدم ذكره قبل هذا. هكذا خاطب الله المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. سمعنا أهل الجاهلية إذا مات الرجل وله زوجة وله أولاد من غيرها، فإن ولده من غيرها يذهب ويبكي عليها كساء فيتحجرها، فقد يتزوجها وهي زوجة أبيه، ولذلك حرم الله ذلك بقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد لا يرغبها ولكن يحبسها عاما أو أعواما حتى تعطيه ما أخذت ما ورثت من أبيه، أو تعطيه صداقها الذي أصدقها أبوه. هذا تفسير. وقد يكون المراد الأزواج، يعني الزوج يقال له لا يحل لك أن ترث المرأة، فإنها حية ليست ميتة، والموت هو الذي سيكون سبب الميراث. فأنت إذا حبست زوجتك وضايقتها إلى أن تتضرر وتعطيك ما دفعت لها من الصداق فذلك ظلم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء، أي تحبسها وتضارها حتى تبتدي. ترث النساء كرها، ولا تظلهن. العضل عاما للأولياء، وتقدم في سورة البقرة إذا طلقتم النساء فلا تظلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وها هنا المراد عضل الولي، يعضل بناته ولا يمنع ويمنعهن من الأكفى، أو كذلك عضل الظلم أن الزوج يحبس المرأة وتبقى متعلقة لا أيمن ولا ذات زوج، ويكون قصده أن ترد عليه مالها وما يسمى بالخلع، ترد عليه نهرها لتذهب ببعض ما آتيتمهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المراد بالفاحشة القول السيء أو أنه الزنا، يمكن أن يفسر المعاملة السيئة، كما في قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل إن الفاحشة هي الخلق السيء، فأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال الأزواج عاشروهن بالمعروف، العشرة هي المعاملة الحسنة. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أن الرجل عليه أن يعامل المرأة بالخلق الحسن، والمرأة تعامل الزوج بالخلق الحسن. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكون ذلك من تعظيم الأجر، كما سمعنا في قصة هذا الرجل، عالم عابد كامل في أخلاقه، ابتلاه الله بامرأة سيئة الخلق، شرسة الأخلاق، بذيئة اللسان، سبابة، منانة، ومع ذلك صبر واعتقد أن هذا لتكميل الأجر، أن الله تعالى أنعم علي بالعلم والعمل، وما بقي إلا أنه ابتلاني بهذه الزوجة فأنا أتحمل وأصبر، ليكون ذلك أعظم للأجر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يسارع كثير من الناس ويطلق امرأته بمجرد أية كراهية، ولو تحمل وصبر لكان خيرا له، والله أعلم. Oh. الله.